فنواصل على بركة الله درسنا في العقيدة الواسطية وشرحها لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشرحها للشيخ الهراس وللشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد في التنبيهات السنية. يقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في متن العقيدة: أن أهل السنة والجماعة اتفقوا، استقر أمرهم على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الفضل وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي. ثم ذكر الخلاف في بادئ الأمر في مسألة التفضيل بين علي وعثمان، أما تقديم عثمان في الخلافة على علي فليس فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، بل المقدم هو عثمان رضي الله عنه في الخلافة. لكن الخلاف حصل في مسألة التفضيل، أيهما أفضل، علي أم عثمان أو عثمان، واستقر أمرهم أخيرا على تقديم عثمان في الفضل كما قدم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ: هذه المسألة، يعني مسألة التفضيل، ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. يقول صاحب التنبيهات رحمه الله: قوله أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل فيها إلى آخره، معنى يضلل أن ينسب إلى الضلال. أما مسألة الخلافة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة، قدمه في الصلاة وقدمه أيضا في مواقف كثيرة وإجماع الصحابة أيضا، أجمع الصحابة على ذلك، على تقديمه رضي الله عنه، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليه. أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر، وهو خليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة بعده إلى عمر، وهذا من الطرق التي تنعقد بها الخلافة أو تنعقد بها البيعة والولاية، لأن الطرق التي تنعقد بها الولاية ثلاث: الأولى بيعة المسلمين واتفاقهم، فهذه تنعقد بها الولاية. الثانية عهد الخليفة بالخلافة لمن؟ لشخص معين، فإنها بعهده هذا تنعقد له الولاية كما انعقدت لعمر رضي الله عنه. البيعة واتفاق المسلمين لأبي بكر، وبذلك انعقدت له الخلافة. وكان السابق بالبيعة هو عمر رضي الله عنه بعد أن بين أحقيته وأنه أولى الأمة بها. والطريق الثالث هو اتفاق أهل الحل والعقد، وأقول أهل الحل والعقد أؤكد على هذه الصفة، لأن أهل الحل والعقد لا يلزم أن يكونوا مجموع الأمة، بل قد يكون أهل الحل والعقد نفر منهم، كما عهد عمر رضي الله عنه بالخلافة لأصحاب الشورى الستة، وحجته في ذلك أنهم مبشرون في الجنة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم أفضل الأمة رضي الله عنهم. فلما طعن عهد بأمر المسلمين لهؤلاء الستة، وسموا أصحاب الشورى يتشاورون فيما بينهم ويعقدون البيعة لواحد منهم، وأدخل معهم ابنه عبد الله بن عمر للمشاورة فقط، وليس له من أمر الخلافة شيء. وقال رضي الله عنه: إن كانت خيرا فيكفي آل الخطاب، يعني ما كان التزمه عمر، وإن كانت غير ذلك فالسلامة منها سلامة، أو كما نقل عنه رضي الله عنه. لكنه أدخل عبد الله بن عمر معهم في المشورة اعترافا له بالفضل في ذلك، وليس له من الأمر شيء، فهذا غاية الإنصاف وغاية العدل. ثم إنهم رضي الله عنهم لم ينتخبوا واحدا منهم بطريقة الانتخابات أو بطريقة، وإنما بطريقة إدارية قام بها عبد الرحمن بن عوف، استوحاها من مشكاة النبوة رضي الله عنه، فهو الذي بادأهم وهو صاحب الفضائل، وهو رضي الله عنه من العشرة المبشرين في الجنة وصاحب الرأي. قال لهم: نحن ستة، ليكن ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة حتى يضيق العدد. فالزبير وكل أمره إلى علي، وطلحة وكل أمره إلى عثمان، وسعد بن أبي وقاص وكل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة، بقوا ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف للشيخين لعثمان وعلي: ليخرج أحدكما نفسه من الأمر، يعني يخرج نفسه من الخلافة مقابل أن أن يعين أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان علي وعثمان لم يتكلما. قال عبد الرحمن: أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني أن أولي أفضل الباقيين أو أفضل أحدكما في نفسي ولا آلو، يعني أجتهد في الأمر. فوافقوا على ذلك، وافقا على ذلك. ثم أخذ من كل واحد منهما بعينه عهدا وميثاقا، حيث أخذ بيد علي وقال له: يا علي، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. فأعطاه على ذلك الميثاق. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة، فأعطاه على ذلك الميثاق. فلما استوثق منهم على صفة العموم، واستوثق من كل واحد منهم بعينه، أخذ يشاور كما مر بنا، يشاور عن المسلمين ويشاور أمراء الأمصار، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم بايع عثمان، يعني انحصر الأمر كله في واحد، وبايع عثمان. وعلي رضي الله عنه لا يسعه إلا أن يبايع، فبايع لأنه أعطى على ذلك الميثاق. وبقية أهل الصف أهل الشورى لا يسعهم إلا البيعة، وكذلك سائر المسلمين لا يسعهم إلا أن يبايعوا، حتى وإن لم يشاوروا، حتى وإن لم يدلوا بأصواتهم. هذه طريقة الشورى، وهذه الطريقة الناجحة التي ليس فوقها في الفضل إدارة. هذه هي الإدارة المستقاة من مشكات النبوة، ويضيق معها الخلاف وينحصر الأمر في أهله. فهذا هو الطريق الثالث الذي تنعقد به البيعة، وهو طريق الشورى بين أهل الحل والعقد، حتى وإن كان أهل الحل والعقد قلة. فمتى بويع لرجل من المسلمين وما كان قد سبقه أحد، ثم ظهر أمره واستقام له الأمر واجتمع الناس عليه، فإنه يحرم الخروج عليه، ويحرم أن يبايع لغيره. وما وإذا بويع لغيره فيقتل المتأخر كائنا من كان. إذا بويع لغيره وأراد أن يشق عصا أولئك الجماعة ويفرق جماعتهم، فيقتل كائنا من كان. وهذا مقتضى ما أوصى به عمر، ومضت عليه سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فأصبحت الطرق التي تثبت بها الولاية ثلاث: طريقة الأولى بيعة المسلمين واجتماعهم، طريقة الثانية عهد الخليفة إلى من بعده، الطريقة الثالثة اجتماع أهل الحل والعقد وبيعتهم لرجل منهم على كتاب الله وسنة رسوله، حتى وإن كانوا قلة فإنها تنعقد له الولاية، خاصة إذا ظهر أمره واجتمع عليه المسلمون. أما أن يدعى لشخص أو يدعى لخليفة غير معين بحجة أنه يدعى للخليفة العام، هذا لا وجود له، يعني لا يجوز أن يدعى إلى خليفة معدوم بحجة أنهم يريدون أن يجمعوا المسلمين عليه. المعدوم لا يجتمع الناس عليه، وهذا ضلالة، إنما يجتمع الناس على معين تمت له البيعة. وهذا الطريقة التي يوصل بها إلى جمع الكلمة. ويجب أن نفرق بين الوجود الذهني والوجود العيني. فالوجود الذهني، الذهن يفرض المعدوم، يتصور المعدوم، وبمجرد تصور الذهن يكون موجودا في الذهن لكن قد لا يكون موجودا في الواقع. فإذا دعي إلى يعني معدوم أصبحت هذه الدعوة طريق إلى التفرق وطريق إلى التشتت وطريق إلى الضلالة، كما هو شأن من يدعو إلى معدوم ويزعم أن الله ألقى على عاتقه واجبات من الجهاد في سبيله وتطبيق الأحكام. الله سبحانه وتعالى لا يلقي على معدوم، على عاتق معدوم إقامة الحدود وتطبيق الواجبات. فيجب أن نكون عقلاء ولا يشتبه علينا الوجود في الذهن الذي لا حقيقة له في الخارج بالوجود العيني. الطريق السليم أن نعترف بما وجد بعينه وانعقد له حق يجب الوفاء به، هذا هو الطريق لجمع الكلمة ودرء الفتن. نعم. قال: ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليه. ثم عثمان رضي الله عنه، لماذا؟ لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه. أهل الشورى إذا عينهم الإمام واتفقوا على شيء، أي نعم، فهذا أيضا يعني يعتبر. لكن هؤلاء الشورى من يعينهم؟ يعينهم الإمام، ما يفرضون على الإمام، وإلا ما يصبح ولي أمر. ولي الأمر الذي يفرض عليه من لا أمر له ليس ولي أمر، إنما ولي الأمر هو الذي يعين الشورى، كما عين عمر الستة وحصر الشورى فيهم، فاجتمعوا على عثمان فانعقدت بيعته بهذا الاجتماع ولفضله رضي الله عنه. ما كان الله ليجمعهم على مفضول. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه بعد ذلك. قال الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وإن كان يعني النزاع حصل في عهد علي، حصل نزاع لم يحصل في عهد عثمان، لكن أهل عصر علي اجتمعوا على خلافته من أهل السنة والجماعة. ولا شك أن عليا هو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، هذا كلام من؟ كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، ولا شك أن عليا هو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل على ذلك حديث سفينة الذي سيأتي. يعني حديث سفينة احتج به الإمام أحمد على اعتقاد خلافة علي رضي الله عنه الخليفة الرابع خلافة نبوة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجبة رضي الله عنهم. اجتمعت الأمة عليه بتنازل الحسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وسيجمع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فئتين عظيمتين من المسلمين اختلفتا، فجمع الله هاتين الفئتين بتنازل الحسن، بالحسن بن علي لما تنازل وإن كان هو الفاضل، تنازل للمفضول في سبيل جمع الكلمة، وهذا مقصد راشد ومقصد يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله وسلم على رسول الله. فما فعله الحسن هو خير. نعم. قال: الإمام أحمد رحمه الله علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنهم. قال: فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث العضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، نعم، وكل ضلالة في النار. قوله، يعني قول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الخلفاء الأربعة، قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال قوله: ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، لماذا صار أضل من حمار أهله؟ قال: لمخالفته النصوص الصريحة والإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا ضال زائغ. قال الإمام أحمد رحمه الله: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. نعم، دون النسب، أما النسب فهو لا شك أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. ذكره القاضي أبو يعلى. وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم، يعني الخلفاء أو الصحابة، وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم أو أحدا منهم. وقال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. واحتج الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة النبوة 30 سنة، ثم تكون ملكا، وآخر 30 خلافة علي رضي الله عنه مع أيام ابنه الحسن، وكانت 6 أشهر وشيئا. وروى حديث سفينة أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وغيره. فترتيب الخلفاء في التفضيل والخلافة كما ذكره المصنف، خلافا للرافضة من الشيعة وغيرهم الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي، وهذا من أعظم الكذب والافتراء. والأدلة على بطلان هذه الدعوة لا تحصى، بل قد سئل علي رضي الله عنه عن ذلك فأنكره. قال النووي رحمه الله: وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين. وأول من كذبهم علي رضي الله عنه. ثم ذكر ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كنت مسندته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت إنه مات. يعني ارتخى عليه الصلاة والسلام في حجرها، انخنث يعني ارتخى في حجرها. قال: فلقد انخنث في حجري وما شعرت إنه مات، وما شعرت إنه مات. أو أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما تزعمه الشيعة من أنه أوصى إليه أو أن الذي أو أن لدى أهل البيت شيء من العلم، لا سيما علي، لم يطلع عليه أحد غيره. هم يزعمون أن أهل البيت عندهم من العلم ما لم يطلع عليه غيرهم، أو عند علي رضي الله عنه من العلم ما لم يطلع عليه غيره. ولهذا يقولون من لم يأخذ دينه عن الإمام، ويزعمون أن الأئمة المعصومين هم علي وبنيه، هم علي وبنوه من بعده إلى 12 إمام. من لم يأخذ دينه عن واحد من هؤلاء، لأنهم يزعمون أنهم معصومين، والعصمة ما ثبتت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا ثقة له بدينه من لم يأخذ دينه، يعني بالتالي من لم يأخذ دينه عنهم بزعمهم فلا ثقة له بدينه. وقد أطال في المنهاج، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطال في المنهاج، منهاج أهل السنة، في الرد على منهاج على مؤلف لرافض يسميه منهاج الكرامة، وهو منهاج الندامة. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب عظيم اسمه منهاج السنة، وأطال في المنهاج في رد هذا وإبطال بأدلة واضحة صريحة، إلى أن قال: وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس أو في العباس، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم. ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره، انتهى. فقوله نعم، إلى أن قال الشيخ انتهى من مسألة الخلافة وانتقل إلى مسألة أخرى من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه المسألة هي حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. قال صاحب التنبيهات: قوله ويحبون أهل بيت رسول الله، أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك. احترام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم والبر بهم من توقيره هو صلى الله عليه وسلم، ومن احترامه عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه. قال ابن كثير رحمه الله بعد كلام، قال: ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله بعد كلام: فإنهم يعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية طاهرة، وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي رضي الله عنه وأهل بيته، كالعباس وبنيه وعلي رضي الله عنه وأهل بيته وذويه. فالعباس وبنوه وعلي وأهل بيته وذووه كلهم كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة، وهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأهل بيت النبي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة كما فسر ذلك راوي الحديث، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب كما جاء تفسيره في صحيح مسلم، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب، وكما كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله. وأفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين الذي أدار عليهم الكساء، أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وخصهم بالدعاء، ذكره الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله. نعم. وأهل السنة والجماعة يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. فقال صاحب التنبيهات: قوله ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم كما في الحديث الذي ذكره المصنف، قوله حيث قال يوم غدير خم. الحديث قوله خم بضم الخاء وتشديد الميم، خم أو خم نعم، هو اسم لغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة بين مكة والماء. الجحفة محل الميقات المعروف، على ثلاثة أميال من الجحفة، وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيظة فيقال غدير خم، والغيظة الشجر الملتف. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال من هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال كل هؤلاء حرم الصدقة، يعني حرمت عليه الصدقة. قال نعم. وروى هذا الحديث أحمد وغيره، وقد رواه الترمذي وزاد فيه، وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. ضمير يعود على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، فأهل بيت النبي لم يفارقا القرآن ولم يفارقا سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرد على النبي الحوض الكوثر يوم القيامة. وإنهما لم يفترقا، يعني لم يفترق الكتاب مفارقا لأهل البيت، ولا أهل البيت فارقوا الكتاب، بل يريدان مقترنان على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يوم القيامة وهو الكوثر. وزاد فيه وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله: وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، الزيادة وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث. فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت، على كل حال الحديث فيه الوصية بأهل البيت والحث على احترامهم وإكرامهم. قوله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي أذكركم الله، أي أذكركم ما أمر به سبحانه وتعالى من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. قوله ثلاثة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات مبالغة في الحث على ذلك وكرره للتأكيد. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير المشهور هو 18 ذي الحجة، هو 18 ذي الحجة، مرجعه 18، هو 18، العفو، هو 18 وليس 18 ذي الحجة، هو 18 ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، يعني يوم 18 من شهر ذي الحجة. نعم، هو 18 ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع. وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة في ذلك اليوم في غدير خم، لكنه زيادة من أهل الأهواء. وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة، وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصية حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، يعني فسقوا الصحابة وكفروهم إلا نفر قليل من الصحابة. وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدا، يجعلون هذا اليوم عيدا، وهذا ابتداع في الدين، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع للابتداع. ولم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا انتهى من الاقتضاء، يعني من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا العنوان: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقال أيضا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه العباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنوا حتى يحبونكم لله ولقرابتي. نعم. قال صاحب التنبيهات قوله وقال أيضا للعباس، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريش إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. رواه أحمد وفي لفظ. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والعباس هو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد الخلفاء العباسيين، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، وكنيته أبو الفضل، ومات في خلافة عثمان سنة 32 وله 84 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله عنه. قوله وقد اشتكى إليه من الشكوى، وهو الشكوى هي أن تخبر عن مكروه أصابك، انتهى من النهاية. النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قوله يجفو، الجفاء هو ترك البر والصلة، انتهى أيضا من النهاية، نهاية ابن الأثير. قوله والذي نفسي بيده، فيه الحلف، يعني يستفاد من حلف النبي صلى الله عليه وسلم جواز الحلف على الفتيا للحاجة، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن البر من الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي، والحب من أعمال القلوب، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة، يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان المسمى الشرعي هو قول أهل السنة والجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي إلى آخر الحديث، قال هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني ليس نفيا لأصل الإيمان، قد يوجد أصل الإيمان مع عدم أو مع نقص المحبة، مع نقص محبة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان. ففيه دليل أيضا، في هذا الحديث دليل على عظيم حقهم، حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ووجوب احترامهم، وفيه دليل على التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم. وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه، وفيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب، ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من ذكر أو أنثى، يعني مؤمنا به، صحب النبي مؤمنا به، أما من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكما أنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو طالب لم يقل لا إله إلا الله، بل قال هو على ملة عبد المطلب. فهؤلاء هم أهل النبي الذين آمنوا بالنبي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه من ذكر أو أنثى مؤمنا به، ونعم مؤمنا به، انتهى من فتح الباري. قال: وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. اللهم صل وسلم على رسوله. وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وصدق رضي الله عنه. وقال عمر بن الخطاب للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. انظروا كيف يعني كان حبهم رضي الله عنهم، فحبهم موافق لحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفضيل الفريق الذي هو فيه وفي تفضيل القبيلة وفي تفضيل العرب. أي نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هنا يقول صاحب التنبيهات: اصطفى أي اختار، والصفوة الخيار. هذا الحديث فيه دليل على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ودليل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق على الإطلاق. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء. رواه البيهقي. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته، فضل إسماعيل على سائر إخوته، على إسحاق وسائر إخوته أبناء إبراهيم. فيه إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته. وهذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، ولا خلاف في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل. وفيه دليل أيضا على فضل العرب، وأنهم أفضل من غيرهم، يعني جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس. وقد يكون في الأجناس الأخرى من هو بعينه أفضل من بعض أعيان العرب. قال: وفيه دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، وفيه أن محبتهم دين، لأن الحب والبغض يتبع الفضل. وقد روي: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر. وقد احتج بهذا الحديث